لك صلاة أعم، يعني في أشياء ما تتعلق به النساء من غير الذهب والفضة. على كل يعني عروض التجارة في كل شيء، كل شيء يباح بيعه ويحل اقتناؤه للتجار به أيا كان، سواء كان يعني من غير الذهب والفضة، من أنواع الحلي أو من يعني من الدواب ومن الحديد ومن المواشي ومن الأطعمة ومن الألبسة، كل ما يعد للبيع والشراء مما هو مباح يقلعوا التجارة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله يتصل.